كانوا يقعدوا في واحد من الطريات فوق الواد. كانوا ثلاثة من الناس، المسير، الأم، والبنت ماريانا. ذاك زمين كان زمين يكره المالتا. تسيكويت كانوا ينزلوا فوق الشتوت تاعنا الفرباني، نسكيفرا وحرش. كانوا يجروا معهم مش بس لوتشوخ والبيم، المالنيس تاعنا بحال السيرة. تمين يسميونك اللي الفاميليا كومبو كلاويهت من الأدية تاعها السير تورك، لكن يسمو حاجي. كان نقبض فوق البحر، كان محبوب من داوك تاكومبو. ازدال السير مالتا ما كانتش على قلبه. من امو من عون راكي فاملو حرب وتلق لين باربريا. امك وويات للسلطان اللي يحضلو في الحارم تيا وتفايلة مالتيا للماريانا لروسا تالموستا. ليلة واحدة متى كان ديهل الليل، لين الدهلة تسان باول البحر دل ريسا شامبك تورك. هين ورا من فوق نزلوا الحلالين تا البحر وجبدوا لين المستا. ما سابخوا ما حبتوا البيب تا التوري تاكومبو، وما اللي القدي فتح لو كلافيرة دحلوا جوا بحال سايتا وفتشاو ما كلهم كين. بريزة واحدة ريدو للماريانا لروسة المستا. سابوها ربطوها وحدوها معهم بشيابوها الباربرية الحارم تالسلطان. كين فلاشي كين اتي يدلا وطلّي الفدلة ميت مش عم بك في سكيت والهمدة نزلوا الارض زوج قايد قاي من نوم لينويت العسل سابشي سرق جيت الربع تام فلوس ودهب وبيم وما سير أمنا يرشبا. كانوا يقعدوا في وقت من الطريات فوق الوقت. كانوا ثلاثة من الناس، المسير، الأم، والبنت ماريانا. ذاك الزمن كان زمن يكره هالمالتا. تسيكويت كانوا ينزلوا فوق الشتوت تاعنا الفرباني، نسكيفرا وخرش. كانوا يجروا معهم مش بس لوتشوخ والبيم، ما الناس تاعنا بحال السيرة. تمني سمي هناك اللي الفاميليا كومبو كلاويهت من الأدية تاعها السير تورك، لكن يسمو حاجي. كان انقبض فوق البحر، كان محبوب من داوك تاكومبو. إذا للسير مالتا ما كنتش على القلب من أمو من عون راكي فاملو حرب وتلق لين باربريا. أمك وويات للسلطان اللي يحض له في الحارم تيها وتفايلة مالتيا للماريانا لروسا تالموستا. ليلة واحدة ما تكنديها لليلة، لأن الدهلة سان باول البحر دل ريسا شامبك تورك. هين ورا من فوق نزدوا الحلالين تا البحر وجبدوا لين المستا. ما سابخوا ما حبتوا البيب تا التوري تاكومبا. وما اللي القدي فتح لو كلافيرة دحلوا جوا بحال سايتا وفتشاو ما كلهم كين. بريزة واحدة ريدو للماريانا لروسة المستا. سابوها ربطوها وهدوها معهم بشابوها الباربرية الحارم تسوتان. كين فلاشي كين اتي يدلا وطالي الفد لميت مش عم بك في سكيت والهمدا نزلوا الارض زوج قايد قاي من نوم لين ويت العسل سابشي سرق جيت الربا تامو فلوس ودهب وبيم ومسير ومن عير الشابا Julio Vitor Martu Vino Hart بالمكتور ربطه لهالقى للقعدي قتلوب سطلت حجر وبيه فوق سباليوم حجي يجري قدمنات كيف العمات نخيه ليلة تا سان باول إيرات الجزير الألات انتهلا كلا وشامبك لين تريبلي سير الألات انتهلا كلا وشامبك لين تريبلي سير كم ورس قد فيتورينا شينجيت لورا ميل قديس وكم تافو راسو جوليو شخصرة كبيرة قالو النيس ماريانا فوق البوبا دار المالطة التدبيات ألبام بزا ألبام ورورا بالشقة ساب التدريات Oh. Marianna بدموع نزل من عينيا راس الشين قلبيش لا تسمع بداوك صبايا الصوت ودنيا راس الشين قلبيش لا تسمع بداوك صبايا الصوت Sabet kinos forutar Quella til bestar biyan Bissandli u billizar Parim siled birrubini Tal jawar sabet kullana O mayena lila alet Fisil biso mia sultana Marianna dikiu tolfo Isa hirja taharu Lakin Sultan mayi flakhshiziyet Sabish ya radak iljmil Min flok fiur ta shebba yara Shebba shered muh bil li للسير تور كن سرق للماريانا من داروما وكن دحل كم شفلوس من أنت السلطان تبربرية Is-sarjet li jdaħħal kemm xoflu soħra minant missier u omm Marianna. Kien bad f'Malta wieħed saħħar xieħ. U dan kellu jgħid lil dawk ta' Kumbo fejn kienet bintom. Ferħu ta' Kumbo għal aħbar bħal din. U newlu f'dejn is-saħħar somma kbira ta' flus. Għalli Toni Manduka sar jaf fejn kienet moħbija la rusa tiegħu. U għatilaq bħal buffura rieħ għal ġo tripli biex isiba u jġiba l-ura. Tajt kem ferħu ġulju martu Tajt kem qabes il-arus Missendu bil-ħajr bil-barka Lilu taw kem xata flus Lom leċċejn lan asa sena Bix l-arusa tati alba Lissul tanu xejn maswewla Laklim helu ulan astalba Sidi għali kellu jarraf Tadabtu ġew għal-fuar Lissa fata bint Maltija Isħaxu għamillazzar Listallet bis jistall alba Uj għatta xabla modrija Uj xerrida bċejjeċ bċejjeċ Fittoro ta barberija Sidi għali ġewa Malta Miten raġel mill-aħjar Kellu jaħdmu bħalar sira Mal-periġ ġormu kassar Jekk jaqtol il-Marijanna Maqtuli jidlu l-sira Meta huwa tant jeħtiġo Sabiex jaqbad din il-ksira Sultan qabel ma bintu Il jaqta jisu sew Bħala l-sira u ta' għaddejja Marianna tibqem ġew Kif l-aħbar sema toninu Tela iġri Għalġu tripli biex la rusa U għajsib u jġiba l-ura Wasal tripli l-jum inserta Illi fih il-festa s-si Bħafna storbi u lil-mawmettu Ta'allah, profeta kbir Ta'tor klibes fil-ġem ġibet Mil-ġemat kollu bezan dur dur flachar sapru seu bisuit deir sultan kibrul seis va ohda ila sisa ke juidia mi palats bishia San Paul jol baia kbira malenis letar kupteya bisetlar tadin el gzira Thank you.